جلس أحد العلمانيين مع أحد المجالس فقال أحدثكم عن البدء، فقال الحاضرون نعم، قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب البدء فليس منا. والسؤال هل هناك كافر يقول هذا أم لا، وما الواجب علي اتجاهه مع أني أعلم أنه يكره كل شيء ينتسب إلى الإسلام؟ هذا ظاهر وهو مستهزئ، ظاهر استهزاء الصحابة، ظاهر هذا إذا ثبت عليه ينبغي أن يضع إلى أولاد أمه، هذا تدريب الأولاد ينبغي أن يبلغ يضع أمه، هذا عمله هذا استهزاء إحضار من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نسأل الله العافية والسلامة. كذب متعمدا على الرسول قال متعمدا آخر، لكن بعض أهل العلم يراه كافرا. وأبو محمد الجويني وجماعة يقول من كذب عليه كافر لو كان مسلما، لكن هذا ظاهره الكفر غير الكفر وهو الكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.